إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة الرابعة من محاضرات العقيدة، وصلنا إلى قول الحافظ أحمد حكمي رحمه الله تعالى: أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. أخرج تبارك وتعالى فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، أي كالنبل أو كهيئة النبل، وأخذ العهد عليهم أنه هو ربهم جل وعلا، لا رب معبود مستحق للعبادة غيره، لذا قيدها بحق لا رب معبود. لو أن لا رب معبود غيره، لا رب معبود غيره، لكان كل من يعبد شيء من دون الله عز وجل لديه ربه ومعبود. لا، قال لا رب معبود بحق، لكلمة لا إله إلا الله، يعني معناها إيه؟ لا معبود بحق، لا بد من هذا التقدير. لكن لو قلنا لا معبود إلا الله، يعني معنى ذلك لا كل ما يعبد هو الله، مش كده؟ لا معبود إلا الله، يعني الذي يعبد هو إيه؟ وهناك من يعبدون بحق ومن يعبدون بباطل، هناك من يعبد الشجر والحجر والوثن، وهناك من يعبد الله عز وجل. فإن قلنا تفسير لا إله إلا الله لا معبود إلا الله خطأ، يبقى لا معبود بحق إلا الله. وبعدهم قال لا معبود بحق في الوجود إلا الله عز وجل، فلذلك قيد ذلك، قال لا رب معبود بحق غيره. طيب، ثم ذكر قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. هذه الآية بتبين أن الله جل وعلا أخذ الميثاق على بني آدم عندما خلق آدم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، وإن كانت الآية تقول من بني آدم، وإذ أخذ ربك لم يقل من آدم، ولكنه قال من بني آدم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، أي الأحاديث كما سنسمعها الآن أن الله جل وعلا مسح ظهر آدم، مسح ظهر آدم وأخرج ذريته كالذر، بنفس معنى الآية، أخرج ذريته كالذر يعني كالنمل، واستنطقهم يعني خلاهم يتكلموا، وكلمهم قبلا، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هذه الآية، فكأن هذا هو تفسير هذه الآية، تفسير هذه الآية. طيب، في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا أن الله جل وعلا مسح ظهر آدم وأخرج منه ذريته، ولا يتقول وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، أي من ظهور بني آدم وليس من ظهر آدم. والمعنى أن الله عز وجل استخرج بني آدم من ظهور بعضهم البعض، فمسح ظهر آدم وأخرج منه ما سيكون من آدم، ثم من ولده الأول أخرج منه ما سيكون الولد الثاني ومن الثاني الثالث وهكذا. ففي الحديث ها عوض عن بني آدم بآدم لأنه الأصل ولأنه أبوهم. وفي الآية بين أنه أخذ من ظهور بعضهم ليه البعض. قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، طلع ذرية من ظهور بعضهم ليه البعض، وإن كان الكل بينتمي في النهاية إلى آدم. وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وفي وقف قالوا بلى أو قالوا بلى شهدنا، يا إما قالوا بلى وسكتوا هذا قول بني آدم وشهدنا هو قول الملائكة، أو هو قول الله تعالى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو أنهم قالوا بلى شهدنا هذا قول بني آدم قالوا بلى إيه شهد أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وبكل ذلك قال طائفة من الإيه من المفسرين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للرجل يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به، أي من عذاب يوم القيامة، أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء يعني كل اللي على الأرض ده كان ليك أكنت مفتديا به، فقال فيقول نعم. قال قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. والحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم عن إيه عن أنس، فهذا شاهد للآية لأنه قال له إيه قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي، فهو في نفس معنى الآية أنه إيه وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم إيه قالوا بل. وأيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان، نعمان يعني عرف، وادي في إيه في عرف، بنعمان فأخرج من صلبه ها كل ذرية ذرأها، من ظهر آدم أخرج إيه من صلبه كل ذرية ذرأها أي خلقها، فنثرها بين يديه، فردهم بين إيه بين يديه، ثم كلمهم قبولا قال تعالى ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم إلى قوله المبطلون. وهذا الحديث رواه أحمد والنسائي والحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي على تصحيحه. وقال ابن كثير الصحيح وقفه على ابن عباس رضي الله عنهما، يعني كأن ابن كثير رجح وقف الحديث على إيه؟ على ابن عباس، وإن كان في الحقيقة هذا الحديث مما لا مجال فيه للرأي، يعني أن ربي سبحانه وتعالى أخرج من ظهر آدم ذريته وكلمهم قبلا و و و و هذا من أين يعلم ابن عباس هذا؟ فهذا حتى وإن كان موقوف على ابن عباس فله حكم الرفع إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إخبار عن أشياء في الآخرة تكون، ليس من يعني من الرأي لها فيها مجال ولا الاجتهاد له فيها أي مجال، فهو إخبار عن شيء في الإيه في الآخرة، فلا بد أن يكون ذلك توقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة. وأيضا قد صح الحديث مرفوعا، هذا كما سنعلم بعد. طيب، وأيضا وقد روي من طرق كثيرة موقوفا. وعن عمر أيضا رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى الآية. فقال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل لما أصلا هو مقدر أن هؤلاء من أهل الجنة أزلا وأن هؤلاء من أهل النار أزلا. فقال رجل ففيما العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلق الله العبد للجنة استعمله بأعمال أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة. وإذا خلق العبد للنار أو إذا خلق العبد للنار استعمله بأعمال أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير وابن حبان في صحيحه. وقال الترمذي هذا حديث حسن. هذا حديث إيه؟ حديث حسن. لكن هذا الإسناد فيه ضعف لجهالة مسلم بن يسار الجهني وأيضا للانقطاع بينه وبين عمر. لكن الحديث صحيح لغيره. الحديث صحيح لغيره لكثرة شواهده. ولكنه انفرد بلفظ مسح الظهر. هذا الحديث مخالف للشواهد في مسألة مسح ليه؟ مسح ظهر آدم بيمينه. هي دي مش موجودة في الشواهد. الشواهد اللي بتقوي هذا الحديث يرتقي بها إلى درجة الصحة ليس فيها ثم مسح ظهره. فعلى هذا تكون هذه الزيادة في هذا الحديث شاذة. لكن الحديث في إجماله صحيح ليه؟ صحيح لغيره. وأن الله جل وعلا لما مسح ظهر آدم استخرج منه ذريته كالذر. وأيضا ومن مسح ظهره فقال خلقت هؤلاء للنار. ولما مسح أيضا قال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. فلما قال رجل ففيما العمل؟ قال إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلق الله العبد للجنة استعمله للجنة، وكذلك إذا خلقه للنار استعمله للإيه؟ للنار. وأيضا في هذا الباب، وهذا باب هام، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلى ذراع فيسلق عليه الكتاب فيعمل بعمل إيه؟ أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلى ذراع فيسلق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والحديث في الصحيحين من حديث إيه؟ من حديث ابن مسعود. وعندما جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه أنعمل أشياء كتبت علينا من قبل أم أنها تكتب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل كتبت. إن الله عز وجل كما في صحيح مسلم في حديث عبد الله بن عمرو إن الله تبارك وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم بخمسين ألف عام. فالله جل وعلا قبل أن يخلق هذه الخلائق بخمسين ألف عام علم ما هم عاملون، علم ما هم عاملون وكتبه. وقبل ذلك فهو مقدر له سبحانه وتعالى. فلما جاء القوم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم هل هذه الأعمال التي نعملها كتبت أم تستأنف كتابتها، أي عندما نعملها تكتب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل كتبت، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فكل ذلك مكتوب. فقال جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. فقال قوم فلما العمل يا رسول الله عليه السلام؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقرأ قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فهنا بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن كل شيء مقدر وأن كل شيء مكتوب وليس لأحد أن يحتج بهذا بهذا القدر، بل ينبغي لكل عامل ولكل مكلف أن يعمل. فإن كان من أهل الخير فييسره الله تبارك وتعالى للخير، وإن كان من أهل الشر فييسره للشر. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، بيعمل أو أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى أعماله شاهدة عليه، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يبقى إذن هذا باب هام ينبغي أن نفهمه فهما صحيحا وأن نعتقده اعتقادا صحيح. فالقدر سر الله جل وعلا في خلقه، القدر سر الله تبارك وتعالى في خلقه. لم يطلع على ذلك أو لم يطلع ربنا جل وعلا على ذلك نبيا مقربا ولا أو نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا، يعني هذا سر الله عز وجل. لذلك لما سئل علي عن القدر قال سر الله فلا تفتشوه، هو بحر عميق فلا تلج، هو طريق مظلم فلا تسلك. يعني ما تعودش تسأل وتقول ليه وعشان ايه وكذا وكذا، ينبغي عليك ان تتعلمه، ان تتعلمه وان تؤمن به، ها، لان انت مطالب بان تؤمن بالقدر، فكيف تؤمن بشيء وانت لا تعرفه؟ فسبيل معرفة هذا الباب هو الرجوع الى الكتاب الذي يتكلم عن هذا القدر، والى السنة، احاديث النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في هذا الشأن، وافهم هذه الاحاديث وافهم هذه الايات واعتقده اعتقادا صحيحا. أعتقد أن الله عز وجل علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقه، علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقه، وأنه تبارك وتعالى كتب ذلك في اللوح المحفوظ، فعلم وكتب. وأيضا أعتقد بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فما شاء منه الإيمان لا بد وأن يؤمن، ومن شاء منه الكفر فلا بد وأن يكفر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقال يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فهو يهدي من يشاء سبحانه وتعالى بفضله تبارك وتعالى وكرمه ومنته، ويضل من يشاء بعدله وحكمته. فهو أعلم بمواقع فضله وأعلم بمواقع عدله، أعلم بمن يستحق الهداية وأعلم بمن لا يستحق الهداية. فكما يقول تعالى عن هؤلاء المتخلفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، وفيكم سماعون له، في حيسمعوا ليه يا هؤلاء. فثبطهم، مين اللي ثبطهم؟ ليه؟ لأنهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، فهو أعلم بهم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالله تبارك وتعالى حكيم، ولا يظلم ربك ولا يظلم ربك أحدا. فسبيل معرفة هذا الباب أن تعرفه من الكتاب والسنة، أن تعلم أن الله جل وعلا علم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، وهذا سيأتي تفصيله بعد. يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما سيكون، وما لم يكن يعني الشيء اللي مش هيكون، لو كان كيف يكون يعني لو حصل انه هيحدث كيف يكون هذا ليه هذا الشيء. كيف تستدل على هذا؟ ان الكفار لما دخلوا النار وطلبوا من الله جل وعلا ان يردوا الى هذه الدنيا مرة اخرى ليعملوا صالحا، مع أن الله عز وجل قال وما هم بخارجين من النار، قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يعني لو عادوا إلى هذه الدنيا مرة ثانية لكفروا أيضا، لعادوا لما نهوا إيه عنه وإنهم لكاذبون، وهذا لن يكون. علم ما لم يكن لو كان كيف يكون، فعلم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. فعلم الله عز وجل مطلق وكتب هذا، فلازم أؤمن بعلم الله المطلق وبكتابته عز وجل، وأيضا بمشيئته الشاملة وقدرته النافذة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحرك من حال إلى حال إلا بالله عز وجل، لا تحول من حركة إلى سكون إلا بالله، ولا تحول من إيمان إلى كفر، ولا من كفر إلى إيمان، ولا من معصية إلى طاعة، ولا من طاعة إلى معصية إلا بالله، إلا بمشيئته عز إيه عز وجل. فلا بد أن تعلم هذا، وأيضا تعلم أيها العبد أن الله عز وجل خلقك وخلق عملك. يقول تعالى لنبيه: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فلا أي ما أصبت إذ حذفت، يعني أنت بترمي ما أصبت، وما أصبت إذ حذفت ولكن الله أصاب، يعني أنت ممكن ترمي الرمية تيجي هوا تطلعها كده، إذا بتترعش وتطلعها تيجي كده، لكن أنت ليك كسب ولا لا؟ لكن إذا أراد الله جل وعلا أن تصيب وفقك لليه للإصابة. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أي وما أصبت إذ حذفت ولكن الله جل وعلا إيه أصاب. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم وخلق إيه أعمالكم. فإيدك دي اللي بتصنع الحاجة، من الذي خلقها وأوضع هذه الطاقة والجهد فيك؟ هو الله جل وعلا، فلولا ذلك ما صنعت ذلك. فالذي عملته هذا بتيسير الله جل لك لعمله، فالله هو الذي خلقه، فخلق عملك وخلقك، والله خلقكم وما تعملون. إذن تؤمن بالقدر على هذه المراتب المذكورة من خلال الآيات في كتاب الله عز وجل، ومن خلال أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عند ذلك يطمئن قلبك. ها؟ ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلب. يبقى تعرف كده أن ما من مصيبة إلا إيه مقدرة، وأذن الله عز. هل سيكون في شيء في كون الله بغير إذنه، بغير مشيئته، بغير إرادته؟ لا يكون في كون الله إلا ما يريد. يبقى إذن لن يكون في كون الله عز وجل إلا ما يريد. فإذا كان الأمر كذلك، فمشيئة الله جل وعلا نافذة، وقدرته إيه؟ وقدرته شاملة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول من حال إلى حال إلا إيه؟ إلا بالله تعالى. فإن آمنت بذلك يعني استراح قلبك، ومن يؤمن بالله إيه؟ يهدي قلبه. وكما قال تعالى: وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن إيه؟ نخلقها، من قبل أن نخلقها، إن ذلك على الله يسير. انظر بقى، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، ما تحزنش على اللي فات، ولا تفرحوا بما آتاكم، تفرحش قوي باللي قال، كله مقدر، ها خير مصيبة كله ايه مقدر، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. إذن هذه الأحاديث والآيات مطلوب مننا نحن فهمها فهم ايه فهم صحيح، لان قوة المرء في قوة ايه ايمانه، وكما يقول وفي قوة اعتقاده وايمانه بالقدر، وكما يقول ابن عباس رضي الله عنهما: القدر او الايمان بالقدر نظام التوحيد، نظام الايه، امنت بالقدر صح يبقى انت موحد صح، في خلل عندك في الايمان بالقدر يبقى في خلل عندك في توحيد الايه، في توحيد الرب عز وجل. لذلك ضلت فئات وأمم وفرق في هذه المسألة، في هذا الركن العظيم من أركان الإيه؟ من أركان الإيمان. ضلت الجبرية وضلت المعتزلة والإيه؟ والقدرية، وكل منهما على نقيض الآخر، هذا يأخذ ببعض النصوص يستدل بها، وهذا يأخذ ببعض النصوص يستدل بها، ووفق الله جل وعلا أهل الحق للاستدلال بجميع النصوص والإيمان بالإيه؟ بالحق، هم أهل السنة والجماعة. طيب ها هو هنا يخلط بين الرضا وبين المشيئة، هو لا يرضى لعباده الكفر، لا ولا يحب الفساد في الأرض، مش كده؟ لا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد في الأرض، لكنه شاء ذلك أم لا؟ شاءه. هذه مشيئة كونية، المشيئة لا تكون إلا كونية، والإرادة هي التي تنقسم، ماشي؟ فيبقى المشيئة لا تكون إلا إيه؟ إلا كون والإرادة. فنوع هذه الإرادة التي ترادف المشيئة هي الإرادة الكونية، أراد من هذا أن يكون مؤمنا وأراد من هذا أن يكون كافرا، إرادة كونية. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم، خلاص مش هو أراد ذلك، وهو الذي خلق هذا وخلق هذا، يبقى إذن هذه الإرادة إيه؟ كونية. ومع هذا هو لا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد في الأرض. يبقى هنا عدم رضاه الكفر لعباده هذا موافق لإرادته الشرعية، مش احنا قلنا الإرادة تنقسم إلى شرعية، قلنا المرة اللي فاتت إرادة شرعية وإرادة كونية ولا نسينا؟ فالإرادة الشرعية هي المرادفة لرضاه ومحبته، فما أحبه ورضاه هو الذي أراده شرعا، ولا يشترط أن ما أحبه ورضاه أن يرضاه كونا أو أن يشاءه إيه؟ كون. يبقى كل ما في الكون شاءه الله عز وجل، لكنه ينقسم إلى شيء يحبه وإلى شيء لا يحبه. طيب لسهل أن يقول لما خلق هذا الذي لا يحبه؟ ها؟ خلقه لحكمة بالغة. وإذا تفكرنا في خلق إبليس ده شر الذوات، مش كده؟ هو شر الايه؟ شر الذوات. خلقه الله عز وجل، فخلق الله عز وجل لابليس لا يسمى شر. قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس اليك، والشر ليس ايه؟ ومع هذا يجب عليك ان تؤمن بالقدر خيره وشر كل من عند الله عز وجل. ابليس شر ولا خير؟ ابليس شر. خلق الله عز وجل لإبليس خير ولا شر؟ خير. يبقى إذن فعل الله عز وجل خير على كل حال، لكن المفعول قد يكون خير وقد يكون إيه؟ وقد يكون شر. فالشر في المفعول لا في الفاعل سبحانه وتعالى. طب لما خلق هذا الشر؟ لأنه يترتب عليه من محاب الله عز وجل ما لا يعلمه إلا الله تعالى. اديك مثلا، انت دلوقتي واحد ربنا خلقه اعمى، ده شر للعبد ولا خير؟ الاصل انه شر. يعني اللي يقول انت بقى اعمى ولا مفتح، الاصل ان العمى شر ولا خير؟ لكن هو يترتب على هذا الشر للمخلوق من الخير ما لا يعلمه الا الله عز وجل. اولا اذا صبر هذا العبد على هذا البلاء فله الجنه، من ابتلي بحبيبتيه فصبر فله الايه؟ ماشي كده؟ فهو لو صبر على هذا البلاء له ايه؟ له الجنة. طيب نفترض انه ما صبرش وضجر، خلاص خلاص هيعاقب بقى على حكاية او كفر، فايه؟ فحسابه على الله عز وجل. ايضا لما ينظر السوي الى الاعمى يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلقه تفضيلا، فنشأ من خلق هذا الاعمى الشكر لله عز وجل. وبالأضداد تعرف الأشياء، ما أنت لو شاف كل الناس مفتحين مش هتدرك نعمة الايه؟ نعمة البصر. لكن لما تشوف أعمى ماشي حاسس وعمال يكعبل في الأرض تدرك متى هذه النعمة. فلإدراك نعم الله عز وجل خلق المتضادات، خلق الأعمى والبصير، وخلق الحر والقر والشمس والايه؟ والبرد، مش كده؟ والأرض والسماء، ها؟ والقوي والضعيف، هذه والغني والفقير، هذه المتضادات حكمة لله عز وجل أن تكون لنعرف نعم الله عز وجل علينا. ويقول أيضا العبد يخلق العبد الطائع والمذنب وقدر أن يذنب، ليه؟ ولو لم تذنبوا لذهب الله جل وعلا بكم وأتى بأقوام يذنبون ثم يستغفرون وهكذا. فاحنا بنقول أن إبليس ده أصل مادة ليه؟ أصل مادة الشر، أصل مادة الفساد، مش كده؟ لكن خلق الله عز وجل له لا يوصف بذلك، فخلق الله عز وجل كله ايه؟ لكن المخلوق ده شر. طيب خلق الله عز وجل له يترتب عليه من الحكم الخير ما لا يعلمه الا الله عز وجل. انظر ابليس ده بيعمل ايه؟ بيوسوس للناس. مش كده؟ دي من اجل اعماله او من اسوأ اعماله، مش كده؟ انه يوسوس للناس. طيب، ويحرش بينهم ويفسد بينهم، مش كده؟ طيب، لما يبدا يصنع هذه الامور ها للعباد يعملون ايه؟ يقعون في المعاصي، ماشي؟ طب لما يقعوا في المعاصي ها المفروض عليهم ايه؟ يستغفروا ويتوبوا. فهنا تظهر اثار اسماء الله عز وجل انه التواب وانه ليه؟ وانه الغفار. طب نفترض انهم ما تبوش وتمادوا في عصيانهم، يبقى ينبغي على اهل التقوى والصلاح ان يامروهم بالمعروف وان ينهوهم عنه. فان لم يرتدعوا جاهدوا في سبيل الله، وان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. يبقى اذا ترتب على ذلك محاب كثيره لله عز وجل، الامر بالمعروف، النهي عن المنكر، الجهاد في سبيل الله، ايضا ظهور آثار أسماء الله عز وجل في خلقه، أنك لما عصيت وتبت عرفت أن ربنا تواب وعرفت أنه غفور، ولما ما تبتش وكفرت هتعرف أنه جبار ومنتقم وعزيز الانتقام. فيبقى آثار أسماء الله عز وجل تظهر. هذا بس بالتدبر اليسير في خلق إيه؟ في خلق إبليس اللي هو شر. فالله عز وجل ليس في فعله شر مطلق، يعرف لي بقى، ليس في فعله شر إيه؟ مطلق. هو الشر نسبي بالنسبة لليه؟ بالنسبة للمخلوق نفسه، لكن فعل الله عز وجل هو ايه؟ هو خير. فإن كان ده شر وصد عينك كده، لكن بيترتب عليه من المحامد ومن الخير ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. نعم. وفي النهاية يعني ايه؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ده كده مجرد تفكير عيال في الدرجة الأولى من الايه؟ من التفكير. لكن في النهاية ينبغي أنك ايه؟ تستسلم، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. يبقى لا تثبت قدم الإعراف دينا، هذا قول إمام الطحاوي في عقيدته، لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فمن رام أي طلب علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. أعد لا كده ولا كده. نعم. يعني احنا عرفنا الأرض الكونية لأنها ليس للعبد. لا، مين قال كده؟ مين قال كده؟ الأرض يعني إيه الأرض الكونية ليس عبد فيها؟ مين عرفها لك التعريف ده؟ لا لا، هذا خطأ، ليس هذا هو معنى الأرض الكونية. أنا لو نظرت علشان أعرف إيه هي الأرض الكونية والأرض الشرعية ولمن قسمت، أنظر في الآيات والأحاديث، ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، دي إرادة إيه؟ شرعية وكونية، يعني هو أراد شرعا وأراد كون، مش كده؟ اتفقت الإرادتان. هو أرادها، ما هو طبعا اللي أرادوا كونا، أصل الأرادة الكونية لا تخالف الإرادة الكونية إيه؟ ها؟ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها إيه؟ تدمير. ها؟ ومن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله، دي كلها إرادة إيه؟ كونية، فيها أراد الهداية وأراد الإيه؟ وأراد الإضلال. ها؟ ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره يقنع. فهنا أراد أن يشرح وهنا أراد أن يبقى الإرادة التي لا تخالف، سواء كانت في شرح الصدر أو سواء كانت في الهدى في الإضلال وتضييق الصدر، فسواء كانت هذه أو هذه طالما أنها لا تخالف تسمى الإرادة الكونية. لكن الإرادة التي تخالف وما يرد له مخالف يفقهه في الدين، يعني ممكن يتفقه وممكن لا يتفقه، فإذا كان يمكن أنها تتخلف في حق أقوام هذه لا تسمى شرعية، وهي الموافقة للمحبة أو المرادفة للمحبة والرضا. لا، ما تقولش مختار ولا غير مختار، احنا بنتكلم على الإرادة بالنسبة لله عز وجل، خلاص. إنما الكافر ده الذي فعل فعلا كفرين ليه إرادة، ليه إرادة، لكن هو الله عز وجل يعني هيحاسبه على هذه الإرادة التي عنده، لان لو ما كانش عنده اراده ومسلوب الاراده ومجنون ها مش هيحاسب غير مكلف. فلازم يكون عنده ايه؟ اراده وعنده مشيئه. خلاص، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ومع هذا وما تشاءون الا خلاص. يبقى اذا بالتالي هو عنده اراده وعنده مشيئه وعنده اختيار على كل هي المشيئه كلها كونيه اللي هي الاراده الكونيه. ماشي طيب خلاص. ده برضو بس عشان وقفنا ها حتى لا يقول في نفوس احدكم كلام عن الايه عن الحديث ان الله عز وجل مسح ظهر ادم واستخرج منه ذريته وقال هؤلاء للجنه وبعمل اهل الجنه ايه يعملون وهؤلاء للنار وبعمل. ولا تحسبوا ان الامر صدفه، مش زي ما واحد كده يحط ايده في ايه في مقطف ولا قفة يطلع له حبه قمح ويحط في قفتين طلع له حبه قمح، وليس كذلك. فهي قبضه العليم الحكيم، فلا يقبض الا على من علم انه من اهل الهدايه وانه يستحق الهدايه. وكذلك هي ايضا ان الله عز وجل قبض قبضه فقال هؤلاء للجنه وعمل اهل الجنه يعملون، وقبض قبضه فقال هؤلاء للنار وبعمل اهل النار ايه. فهي قبضه الحكيم العليم الخبير سبحانه ايه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو الايه وهو السميع البصير. فقلنا سبيل هذا الباب هو ان تؤمن بالايات والاحاديث وان تستسلم بالله لله عز وجل، وفي النهايه من يؤمن بالله يهدي قلبه. طيب ثم بعد ذلك حديث ابي هريره ايضا في مساله الايه نعم ها الله سبحانه وتعالى بعلمه يعلم يعني كفر، ولكن يعني لكن ليس بإذنه، يعني لم يأذن له أو لم يأذن له. يعني إيه يأذن؟ يعني إيه لم يأذن؟ لم يرد يعني أراد ولا لم يرد؟ أراد أم لا؟ أراد كفره أم لا؟ أم لا؟ أنا أسألك ها؟ أراد. فكيف يرد ولم يأذن؟ أذن كونا، والإذن ينقسم إلى إذن كوني وإذن شرع. أذن كونا لكن لم يأذن شرع. أذن كونا فهو أراد كونا وأذن كونا ها؟ فلكن لم يأذن شرعا ولم يرد إيه؟ ولم يرد شرعا. ليه؟ صح، لان شرع الله عز وجل كله خير ها ولا يرضى الا عن الخير. المساله ها جايه جايه. لا لا لا في عذر في عذر. لا لا لا يقام لا تقام. لا يقيم عليهم الحجة بهذا فقط، في هذا هو الميثاق الأزلي. نعم في حاجات تانية وهو نعم ولسه جاي في الكلام ده. اسمه الميثاق الأزلي، وفي بعد الميثاق الفطري، كل مولود يولد على الفطر، وبعده ميثاق الرسل، وهو ده اللي بيبقى حكم على الميثاقين اللي قبله. وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول، لأن لا أحد أن يحتج أنا لا أتذكر هذا الميثاق القديم، فكيف تقام عليه الحجة بشيء لا أتذكره. خلاص، فالله عز وجل لا يعذبه على هذا، لكن لما يأتي الرسل ويذكروهم بهذا الميثاق الايه بهذا الميثاق القديم ولا يؤمنوا بالرسل ولا يؤمنوا بالميثاق، يبقى هم كفروا بكل المواثيق. واضح؟ ما انت ممكن نقصد انه لا معبود بحق في اطار معين او في جزء معين او في مرحله معينه من الزمن، مقصود لا معبود بحق اولا واخرا وفي كل مكان وفي كل زمن. كيف ارد على الجبريه الموضوع ان الله هو مصدر كفر؟ كيف ترد على الجبرية أن الله جل وعلا هو المقدر كفرك؟ أقول لك الآن، إذا أردت أن تخرج من هذا الدرس وتخرج إلى السينما، هل يوجد أحد يمنعك؟ تجد أن لك اختيار أم لا؟ لك اختيار، بهذا الاختيار تحاسب. ونحن نفرق بين إنسان رحنا شلينه من الدرس رمناه برا خلاص، واحد خرج برجليه. ولذلك الشارع ها لا يحاسب المكره ها ولا يحاسب المغلوب على عقله المجنون ها، رفع القلم عن الصبي وعن الايه المجنون حتى يفيق، وعن الايه لا وعن المكره ها حتى يرفع ايه الاكراه عنه. فكلنا يعلم ان له ايه اراده، بهذه الاراده يكون الحساب واضح. لكن هؤلاء جعلوا كل الايه جعلوا يعني سلبوا الانسان من ارادته، سلبوا الانسان ايه من ارادته. والتانيين بقى اللي على النقيض من دول اعطوا الاراده المطلقه للايه للعبد ماشي ها. كل شيء مكتوب فين؟ والملائكة تكتب فين؟ ها؟ بتكتب من صحف، في صحف الملائكة خلاص؟ ويطلع اللي بتكتبه لما ترجع تبص فوق ما فيش حرف غلط، لا هو ده. بس اللي بتكتبه الملائكة ليه؟ ها؟ وكل إنسان ألزمناه طائره، كتابك بتربط هنا بس بقى، يعني هو ربنا عارف انك هتعمل ايه مسبقا مش كده، لكن عشان تقام الحجة عليك لما بتعمله بالكتب، وهو مكتوب مسبقا في اللوح المحفوظ، لما بتعمله بالكتب ويتربط في عنقك. التقريب بين الحديثين، حديث اللي معانا ان الله مسح على ظهر ابن ادم، والحديث اللي قلت حضرتك ان يظل ابن ادم يعمل اهل الجنه حتى يصدق عليه الكتاب. كيف تقارب بين الحديثين؟ ايه ايه وجه الخلاف عندك من الحديثين او التعارض من الحديثين؟ ماشي، وهو مكتوب ازلا، مكتوب ازلا وهو في قبضة اهل النار، ومكتوب انه من اهل النار خلاص، وهو بيعمل قدامك بيعمل اهل الجنة، فيجي في اخر حياته علشان انتم شهداء الله عز وجل في ارضك بينقلب والعياذ بالله. لكن من رحمة الله عز وجل أن من كانت سريرته سوية ويعمل بعمل أهل الجنة لا ينقلب إلى عمل أهل النار إلا نادر، لما يكون إيه يكون الداخل غير ليه. وحتى في بعض الروايات في صحيح مسلم إن أحدكم لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، هذا شيء فيما يبدو إيه ولا يظلم ربك أحد. لكن العكس إحنا بنشوفه كتير، هتلاقي الراجل يعني في العصيان بلغ ايه يعني مبلغا، ثم قبل ما يموت بسنه ولا اتنين تلاقيه تاب واناب ومش عارف بقى يصلي وعارف غلطه ومات في اخر سنه مش كده، وفي اخر لحظات حياته ايه دي بنجدها كتير، ودي دليل على ايه على رحمه الله عز وجل. ومن رحمته الا نجد ها يعني احد ينقلب اذا كان دايما مستمر على الطاعه باطنا وظاهرا، لكن علشان يبقى دايما قلبك معلق انت ما تامنش، لا لا امن مكر الله ولو كانت احدى قدماي في الايه. ده مين اللي بيقول كده؟ ابو بكر. يعني انا مش عارف قلوب البشر بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها ايه يقلبها كيف شاء. انت النهارده قلبك على الايمان، انت عارف بعد ساعه قلبك هيبقى ايه؟ ما تعرفش. اذا شاء ان يقيم القلب اقامه دي. ولذلك كما يقول ابن حجر في تفسير الحديث ان احدكم يعمل ويعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ضعف يسبق على الكتاب، قال هذه التي كسرت عنق العلماء. يعني مهما وصلت في العلم وفي الخشيه وكذا وكذا تبقى خايف. هو انت ضامن خدت صك انك من اهل الجنه؟ انت من العشر المبشرين؟ لا، ده حتى ابو بكر من المبشرين ومع هذا يقول لا امن مكر الله، اي ما قدره الله علي ولو كانت احدى قدميك الايه في الجنه. ده احنا كده خلينا درس في الايمان بالقدر قبل ما نيجي الايمان بالقدر. ها؟ لا لا لا، يسبق عليه الكتاب اي ما هو مكتوب مسبقا انه من اهل النار خلاص يطلع من النار، هيبان لك لازم يبان لك. او مكتوب مسبقا انه اهل الجنه لازم يبان، يسبق عليه الكتاب يعني اللي مكتوب له قبل كده يبان عليه. ممكن مثلا نقال بالآية بتاعة أنه ونعم الصفر في الحديثين يقولون مثلا أن القاعدة هي أن ربنا خلقوا الآن الجنة فهيعمل بها لغاية ما يتوقع لا مش شرط ممكن يعمل بعمل أهل النار وهو مخلوق للجنة أصلا ماشي وقبل ما يموت يعمل بعمل أهل الجنة ما لكش دخل هذه الأمور دي في علم الله عز وجل وتقديره ما لي أن أتدخل فيها بس أفهمها ليه علشان لما أشوف قدامي واحد عاصي وعاتف في العصيان ما أحكمش عليه بأنه من أهل النار وأنه مش هيتوب وأنه إن مش بتاعتك دي مش بتاعتك لا نسكن أحدا جنة ولا نارا ولما تشوف واحد من المتقين يقول والله ده راجل اهل الجنه ايش عرفك مش كده وطبعا الرسول عليه الصلاه والسلام بيحكي لنا حكايه واحد من بني اسرائيل عابد قاعد يعبد ربنا سبحانه وتعالى ايه مئات السنين وواحد تاني عاصي وبعدين بص قال له لا يغفر الله لك ابدا فراح ارضته هذه الكلمه كلمه او بقى الدنيا واخره مش كده بس عشان بيقول له ربنا مش هيغفر لك فده تألي على الله عز وجل فغفر لهذا ولم يغفر له مع ان ده عاصي اهو وده عابد علشان انت ايه لما تبص لواحد عاصي ما ايه ما يعني ما تنقطوش ها وليه لعل الله عز وجل ان يتوب عليه لعله يكون احسن منك فما لا فهل تنظر له ما تنظرش لا تنظر من علم انك انت مش ضامن بكره يكون ايه وهو ايه وهو ايه ولذلك يعني اصلا ايه لما يكون واحد على تقى وصلاح وما تقول نحسبه من اهل الايه لا تكذب يحدث في صحف الملائكة لكن يحدث في أم الكتاب ولا على قولين لكن في الحقيقة القول الأول أنه لا يحدث الأول هو في علم الله وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يعني وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا ذلك إيه في كتاب طيب يعني كل واحد أجله إيه أجل مكتوب حيزيد حيقل يعني أصل إيه يعني وما ينقص وما يزاد من عمره هذا أمر نسبي لأن العمر إيه يعني ده نقدر نقول إنه هو مات صغير وده مات كبير يعني مش مات ناقص عمر ولا ده عمره زاد لا بالنسبة لغيره يعني صلى الله عليه وسلم وسط أواسط عمر الأمة 60 سنة ها 60 سنة فممكن واحد مات قبل 60 مات عنده 40 مات عنده 30 واحد مات عايز 90 ها فده بالنسبة لده زاد عمره وده بالنسبة لده إيه لكن كل واحد ليه عمر إيه محدد ما حما ولا يستقدمون ساعة ولا ايه يستأخرون ولن تموت نفس حتى تستوي فيها اجلها ورزقها طيب ان كنت كتبتني شقيا فامحوني واكتبني سعيدا فين هيبقى في الصحف اللي في ايد الايه الملك وقيل هل هذا في اللوح المحفوظ ام لا قيل على قولين لكن هل هذا يغير في علم الله عز وجل يعني علم الله انك ستموت في اللحظة الفلانية وفي كذا وكذا او مكتوب شقيا او مكتوب سعيد هذا لا تغيير فيه ماشي وما كان في علمه كتب في اللوح المحفوظ ولا في خلاف في بعض الأمور ها فيكون فيها محو إثبات على قولين لأهل السنة لكن ها صحف الملائكة بيثبت ويمحى ما فيها يمحو الله ما يشاء ويثبته عنده طيب ماشي نأتي لحديث أبي إيه كل ده اللي خلانا ندخل هذا المدخل علشان حديث إيه حديث عمر مش كده بعد كده حديث أبي هريرة قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره ها كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور واضح ها وبيصا من نور ثم عرضهم على آدم فقال أي رب من هؤلاء قال هؤلاء ذريتك فرأى رجلا منهم أعجبه وبيص ما بين عينيه النور بين عينيه يعني. فقال أي ربي من هذا قال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتي يقال له داود قال رب وكم جعلت عمره قال 60 سنة قال أي رب زده من عمره 40 سنة زده من عمره 40 سنة فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت فقال أولم يبقى من عمري 40 سنة اللي هو الدال من داود قال أولم تعطيها لابنك داود قال فجحد آدم فجحد ذرية ونسي آدم فنسيت ذرية رأى الترمذي وقال حديث حسن صحيح وقد روى من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. والحديث يعني صحيح الحكم وفقه الذهبي وهو كما قال حديث صحيح. فجحد آدم فجحدت ذريته يعني كأنه جحد ما أعطاه أي نس أي رجع في عطيته وهديته التي أعطاها لولده. ويجوز للأبي أن يرجع في هديته ليه؟ يعني الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه إلا هبة الوالد ليه؟ ليه؟ لأن الولد وما يملك ليه؟ لأبي. خلاص؟ فجحد ما أعطاه لولدي، وهذا يجوز لليه؟ للأب فقط. ها؟ وفجحد ذريته ونسي آدم فنسيت إيه؟ فنسيت ذريته. كده خلصوا؟ طيب أنا طيب خلاص كده إن شاء الله تعالى. بصوا تقرأوا الكلام على ليه؟ لا مش هينفع تكملوا لوحدك، لينا رجع تاني في الكلام على الميثاق إن شاء الله تعالى بعد ليه؟ بعد العيد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال في رمضان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.